إذا أعنت لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره. ها؟ كيف؟ يعينه الله، لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه لهذا الشيء، وأقرب ما يكون من ربي وهو سافر. سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. هل يدخل في قوله تعالى وسعيد بالصلاة الصلاة المفروضة والنافلة؟ نعم، منذر اسمك؟ مجدد، في واحد اسمه منذر؟ ما في أحد اسمه منذر؟ يلا يا مجدد. نعم، فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يجوز الدعاء ان الله اللهم اجعلني من الصابرين، فذكرت عن الصواب ان تقول اللهم اعني على الصبر، ما الفرق بين هاتين العبارتين؟ هذا بين هذا؟ لا، ليس في الدفع اثناء ذهابنا الى المنزل. ما اعرف، كانك انت يمكن فهمت خطا، اما اني سالت سؤال واجبتك عليه وفهمت هذا. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبروا ان الله مع الصابرين. يا مدثر، فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لا، على سبيل الاطلاق لا، كما ان من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا، وهذه نقطة ينبغي الإنسان يعرفها. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أصر على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. كبيرة لأن إيش؟ إنها كبيرة لأن شاق. نعم نعم. هل يفهم ذلك أن الأصل الكبير يخرج عن أصله؟ ها؟ أنا الحقيقة. يا صالح، أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أي أشق عليهم.